على اي اذا صح التعبير على اي الانتين ان وان على ايش حطيت انت؟ هذا جواب الدبلوماسيين وانت ما لك دبلوماسي اظن طالب علم مثل حكايتي على ايش انت حاطيت؟ أنا حاطط على القول الصحيح وهو الكتاب والسنة. طيب يا أخي رد علي نشوف. أنا بحتج عليك أنت اللي عم تنكر علي زيادة صلاة رسول الأذان بالآية الكريمة صلوا عليه وسلموا تسليما. رد علي. أنا بقول لك ما بتقدر ترد علي. السبب لأنك لو بتقدر ترد علي ما كنت أوردتها داخل السؤال. الجواب اللي قلت لك فيه دقة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. النصوص الشرعية عند علماء الفقه علماء الأصول فيها عام وخاص ومطلق ومقيد وناسخ ومنسوخ إلى آخره. طيب الله قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. لو واحد سرق تمرة اسمه سارق ولا لا؟ اسمه سارق. تقطع يده؟ جواب لا. انا راح لقنك بقى تلقين عشان ما نضيع الوقت. الجواب لا. ليه؟ الله بيقول والسارق هذا اسمه سارق لغة. لا ما تقطع يده. ليه؟ لان الرسول قال لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا. اذا والسارق في الآية من حيث اللغة مش على الإطلاق. عرف كيف؟ هاي حط ببالك عشان نرجع لحديث ابن عمر أعفو اللحى مش على الإطلاق. ومن هنا جاءك الإشكال أنت وغيرك. كمان تمام الآية فاقطعوا أيديهما. اليد في اللغة هذه كلها بما في الكف والذراع والعضد إلى هنا كل هذه يد. طيب هل هذا هو المراد فاقطعوا ايديهما يعني من هون؟ جواب لا. طيب من هون؟ الجواب لا. من هون؟ لا. من هون؟ لا. منين؟ اذا من عند الرسل. طيب الله عم يقول اطلق اليد كمان اطلق اعفو اللحى. حط بالك. ليش بقى المسلمين اليوم بيقطعوا اليد من هون؟ لأنه هيك فعل الرسول كان. إذا فعل الرسول مثل قوله. قوله لا قطع إلا في ربع دينار قيد والسارق. فصار معنى والسارق أي والسارق الذي قطع ما سرق ما يساوي ربع دينار ذهب فصاعدا هو الذي تقطع يده. وتقطع يده من عند الرسل لأن الرسول قطع هناك بفعله. إذا نحن بدنا ناخذ النصوص كلها مجموعة بعض في بعض. لذلك قال العلماء بيان الرسول في كما جاء الإشارة إليه في قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. بيانه ينقسم إلى ست أقسام: قول وفعل وتقرير. هذه الأقسام الثلاثة بيننا وبين الرسول 14 قرنا. شو بيعرفنا احنا؟ الجيل الاول الصحابة اللي شاهدوا الرسول هن بقى اللي بيعرفونا شو قال الرسول شو فعل شو شاف واقر. نحن ما ننظر الا من هذا الطريق. ومن هنا يظهر لكم اهمية علم الحديث. لانه بالسند حدثني فلان قال حدثني فلان حكينا ديك ساعة انقبض. شو بيعرفنا نحن هون ولا هون ولا هون؟ احاديث والاسانيد ما صح منها اخذناه ما ضعف تركناه. اذا النص العام اللي جاء ذكره في السنة فضلا عن القرآن اذا لم يعمل به النص العام

يظني أن هؤلاء المتشائلين لا يوافقون على الخطوة الأولى، وحينئذ أفترض أن سؤالهم هذا ليس سؤال تعليم أو تعلم، وإنما هو سؤال تعليل. فهل أنت فيما تظن هم يوافقون على هذه الخطوة الأولى؟ نعم هم يوافقون، يعني هو يقول لو ان الشيخ يعني اقتصر على الجواز لكان له وجه، يعني هو يقول هكذا قولهم وقد فهمته، لكن هل هم يوافقون على الخطوة الاولى؟ اي هذا الذي انقل عنه يوافق على الخطوة الاولى. اذا ينبغي ان نمشي الى الخطوة الثانية. نعم اليس كذلك؟ بلى. الخطوة الثانية هل معنى الموافقة على الخطبة الأولى وهي القول بالجواز أن الأمر يستوي سواء أخذ أو لم يأخذ؟ يعني يستوي في إيه؟ في الجواز؟ أيوة بمعنى هل يستوي الأمر عند هذا الموافق قرضا، يستوي الأمر عنده سواء أخذ أو أسبل؟ هل الأمر سواء؟ أنا أظن أنه سواء عنده. أظن نعم. طيب إذا كان الأمر كذلك فما موقفه من الأمر أعفو عن اللحى؟ يعني هو عفوا أنا طبعا ناقشت في المسألة حتى أستطيع أن أنا أهضم ما يقول لأكون أنا قائم مقامه في السؤال يعني. فهو يقول ان القاعدة الاصولية المعروفة الامر بشيء نهي عن ضده يدل على ان الاصل هو الاعفاء، لكن نحن لاننا نأخذ باقاويل الصحابة فلا نستطيع ان يعني نشدد على من يأخذ اقتداء بابن عمر، ولا نبدع طبعا ليه لان هو له فيه سلف، وابن عمر معروف رضي الله عنهما بالاتباع. فيقول ان الاصل عدم الاخذ من اعادة الكلام السابق، وهذا لا يفيدنا. نحن نريد أن نتفق على الخطوة الثانية. نعم. أي شيء هو أباح لنفسه أن يهمل عموم النص، وعموم النص لا يجوز مخالفته عند أحد من أهل العلم إلا بدليل، ولا أقول بنص حتى لا نقيد أنفسنا بنص، لأن قولي بدليل أعم من النص لعله واضح لديك. إيه واضح. نعم. طيب فبأي دليل هو استجاز عدم الأخذ بعموم النص؟ طيب شيخنا ماشي، حنفترض أننا يعني مكان ومسلم، نطلع للخطوة الثالثة. طيب الخطوة الثالثة وكما قلت لك ابتداء تكون الأخيرة أو لعلها تكون الأخيرة، نسأل هذا السائل ما هو الأفضل، الأخذ أم الترك؟ هو يقول الترك. إذن لا يجوز له أن يقول الأخذ بجواز الأخذ. لماذا؟ نعم. أن الأصل كما نحن متفقون إعمال النص بعمومه، فإذا كان هو يرى فعل ابن عمر وغيره أو غيره يكون دليلا كما دندنت حول الدليل آنفا، نعم، على أن هذا النص العام ليس مقصودا، حينئذ لا يجوز أن يقول بالجواز الإشبال. أو من قال بهذا فعليه أن يخطئ من يخالف الإشبال. فما هو يا ترى الجواب؟ هو شيخنا يقول إن مثلا يعني أنا ممكن أجاوب على اللي أنا فهمته منه يعني. هو كذلك. يقول إن الصحيح الأصل في الأدلة العموم كما يقول العلماء، ولكن الذي منعه أن يقول بهذا العموم وجود أثر ابن عمر هو الذي جعله يقول بالجواز. عليك يا أخي هذا مفهوم، لكن فعل ابن عمر وهو كما تعلم الحريص على اتباع السنة، نعم، المقبول أم بالفاضل؟ أخذ بالفاضل عند نفسه. عند نفسه أم هذا قيد احتراز لطيف؟ جزاك الله خير. وعند غيره؟ عند غيره يخطئ، يقول هذا فعل صحابي وليس فيه يعني شبهة المرفوع، فلذلك يقول يعني نأخذ بعموم القول المرفوع. إذن رجعت إلى ما ظننت وما حصلت الجواب صراحة إلى أخيرا، إذن هو يخطئ ابن عمر؟ لا، ده هو نفسه لا يخطئ. كيف يعني؟ يعني يقول إن ابن عمر رضي الله عنهما اجتهد في هذه المسألة. يا أخي بارك الله فيك، ما تؤاخذني إذا قلت لك أي دوبني يعني دور ولدتي. يعني هلا لما بيقول أحد الصحابة قولا يخالف النص، نحن نعرف أنه اجتهد هو مأجور، لكن هل نقول إنه لم يخطئ؟ لا، نقول أخطأ. أي ماذا يقول هذا السائل عن ابن عمر، أخطأ أم أصاب؟ ما أدري. لكن هو عموما شيخنا يعني كان هو مناط البحث كله، يقول حتى لو سلمنا بأي خطوة من الخطوات، فالقول بالوجوب لا يؤخذ من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف يؤخذ من قول صحابي من فعل صحابي؟ يا أخي بارك الله فيك، هذا اسمه استباق النتائج والوصول إلى الخاتمة قبل الانتهاء من المقدمة. قلت لك في مقدمة الكلام القول بالوجوب هو نتيجة هذا التسلسل العلمي المنطقي، لكن نحن ما وصلنا إلى هذه النتيجة بعد، لأنك اضطربت ولا مؤاخذة لنقل ذلك بنقل رأي ذلك السائل. هل يرى أن ابن عمر أخطأ أم لم يخطئ؟ لك في مقدمة الكلام القول بالوجوب هو نتيجة هذا التسلسل العلمي المنطقي، لكن نحن ما وصلنا إلى هذه النتيجة بعد، لأنك اضطربت ولا مؤاخذة لنقل ذلك بنقل رأي ذلك السائل. هل يرى أن ابن عمر أخطأ أم لم يخطئ؟ يبقى من تراشيع كلامك أنه يقول بأنه أخطأ، لكن لا يتجرأ على القول بأنه أخطأ لأنه يقول مجتهد. وأنا أقول أيضا مهما كان خطأ المخطئ من الصحابة، خاصة إذا كانوا من أهل العلم والفضل كابن عمر، مهما كان خطأه جليا ظاهرا فهو مأجور، لكن قولنا بأنه مأجور لا يمنعنا أن نقول بأنه أخطأ. نعم. الآن هنا ابن عمر إما أن يكون مأجورا أجرا واحدا فيكون مخطئا، أو أن يكون مأجورا أجرين فيكون مصيبا، وهو في الحالة الأولى لابد للمخالف أن يقول أخطأ، وفي الحالة الأخرى لابد لهذا المخالف أن يعترف بأنه أصاب. أنا ما عرفت بعد ما رأي ذلك السائل حتى أصل إلى النتيجة، وهي أنه لابد من القول بالوجوب إذا قال بأن ابن عمر أصاب. طيب، نقول مثلا أصاب، ماشي. طيب، إذن قبل أن أصل إلى النهاية، يبدو لي أن السائل وأمثاله كثيرون يظنون أن ابن عمر فريد في الأخذ، فهل علمتم له تبعا أو موافقا؟ أي نعم، كأنه أبو هريرة رضي الله عنه اللي وقفت عليه فقط يعني. جميل. وبعض العلماء ماذا يقولون في سنة اللحية، هل علمتم؟ لأن إمام السنة يقول بالقبضة. لا، ما أعلم. أحمد بن حنبل يقول بهذا. الشاهد يا عفوا شيخنا، يقول بوجوب أم بجواز؟ لا، ما أقول الآن بوجوب أو جواز أو استحباب، وإنما يقول بأن السنة الأخذ من اللحية ما دون الخضوة كما فعل ابن عمر، وكما فعل أبو هريرة. في أي كتاب شيخنا قال الإمام أحمد؟ كتاب الخلال سنة؟ سنة نعم. هنا المصورة طبع بعده طبع؟ إيه طبع منه جزء أو قسم. نعم. يا أبا شرفي يا أبا إسحاق، أنا حينما أقول ما أقول أعود إلى بعض القواعد التي ما أظن أن أحدا من أهل العلم الذين هم معنا على خط الكتاب والسنة يخالف فيها. وسأقول أخيرا، الزيادة على القبضة إما أن يكون خيرا وإما أن يكون شرا، إما أن يكون عبادة أو أن لا يكون عبادة. هل هناك احتمال ذلك؟ لا. حسنا، إذا رجعنا إلى قاعدة أن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فمن قال بأن إعفاء اللحية إعفاء مطلقا هو الذي يحتاج إلى أن يأتي بالدليل الذي يبيح له أن يقول بأن هذا الإعفاء المطلق أي الزائد عن على القبضة، هذا الإعفاء هو خير وعبادة. وحين ذاك نحن نقول وكل خير اتباع من سلف وكل شر ابتداع من خلق. فإذا لم يثبت أن زيادة على القبضة هو عبادة فلا شك أنها تكون حين ذاك بدعة، وهذا فرع من القاعدة المتفق عليها بيننا إن شاء الله المؤسسة من نبينا صلى الله عليه وسلم بالأحاديث المعروفة عندك، ومنها كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخيرا أقول قد تبقى نقطة خلاف للوصول إلى ما نظر من قولي لأني أقول بالوجوب، ما حكم تعاطي البدعة الداخلة في عموم النص ولكن لم يجري عمل السلف عليه أو عليها؟ هل هي مكروهة كراهة تنزيهية أم كراهة تحريمية؟ ماذا تظن سيكون الجواب؟ اللي تقصد شيخنا البدعة الإضافية يعني؟ اي نعم هي بالذات. اي نعم. ماذا سيكون الجواب؟ هي كل بدعة ضلالة. ليش هذا إعادة للحديث؟ أنا أريد ما نأخذه ونستفيده من الحديث. اي نعم. الكراهة التنزيهية أم الكراهة التحريمية؟ تفضل شيخنا. أقول لا شك بأنها كراهة تحريمية، وإلا لم يقل وكل ضلالة النار. طيب شيخنا، يعني تسمح لي أن أنا أضع حاشية على هذا الكلام؟ أستفيد منك إن شاء الله. عفوا شيخنا، جزاك الله خيرا. كنت لما زرت فضيلتك في 1407 تكلمنا في هذه المسألة، فكان رأيكم أنذاك بالجواز. جواز ماذا؟ جواز الأخذ يعني. ليش يا أخي؟ لا لا عفوا شيخنا، أنا الكلام له تتم. عفوا. طيب تفضل. فكنت أنا أوردت أثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن كانت لحيته سابغة تصل إلى سرته. فكنت فضلتك سألتني يعني عن تخريج هذا الأثر فلم أجده، وأخيرا أنا وجدته في كتاب التمهيد لابن عبد البر في الجزء ما بعد العشرين، ذكره بغير سند، لكنه قال وروينا عن علي بن أبي طالب بإسناد صحيح أو قال بأسانيد صحيحة أن لحيته كانت سابغة ترى من الخلف. فهذا في يعني ممكن أنا يعني هو في الجزء تقريبا 23-24 من التمهيد. وصلنا إلى مثل هذا التحقيق، لأنه قول اللحية ترى من خلف ليس كما كانت لو كانت الرواية ترى من بين فخذيه. ترى من خلف أي إنها عريضة وكثيفة. المهم ماذا تريد أن تستفيد من هذا الأثر؟ يعني لو قلنا إن الرواية التي سأرجع إليها، كانت تقول إن اللحية سابغة طويلة عريضة، هل ممكن في هذه الحالة يقال إن يوضع مثلا اجتهاد علي بن أبي طالب رضي الله عنه في مقابل تركت له رشاق؟ نعم تركت له. ايه عفوا شيخنا، لو سلمنا جدلا شيخ بارك الله فيك، ما ينبغي ان نأخذ بالفرضيات والمسألة في هذه الحساسية وفي هذه الدقة. ان وصلنا الى النهاية، وصلنا اما ان يكون الزيادة على القبة خيرا وفضيلة وعبادة، حينئذ نحتاج الى النص الذي يثبت لنا هذه الفضيلة، وعموم النص الذي لم يجري عليه العمل لا يكون دليلا على الفضيلة، وإلا صففنا أنفسنا مع جماهير المبتدعة الذين يحسنون كل بدعة يعتمدون على النصوص العامة. ولذلك فنحن بحاجة هنا إلى نصوص وليس إلى نص فرد كالأثر الذي تعزوه إلى علي وليس نصا في الموضوع. نحن بحاجة إلى نصوص عن سلفنا الصالح لأنهم كانوا يطلقون لحاهم ولا يأخذون منها شيئا مهما طالت، حتى ولو كان أحدهم يجرها أرضا. ونحن قد رأينا في بعض الصور المنشورة في بعض المجلات رجلا من الصين أظن لحيته أطول منه، فنحن بحاجة إلى نصوص عن سلفنا الصالح الذين نحن نقتدي بهم ونهتدي بهديهم أنهم كانوا لا يأخذون من لحيتهم شيئا. حينئذ نعطي بالخلاف بين هؤلاء وبين ابن عمر وأبي هريرة ومن معه من الأئمة. أما ولا يوجد هناك إلى الآن نص، وهذا فيما علمته، وربما يجوز لي أن أقول أيضا وفيما علمت أيضا، لا يوجد لدينا نص أن أحدا من السلف الصالح كان يعفو عن لحيته ولو كانت أفضل من القبضة. فإذا سلمنا بهذا حينئذ نحن نقول لا يجوز استدلال النص العام على فضيلة جزء من أجزاء هذا النص العام، ولم نعلم أن السلف الصالح عمل بهذا الجزء. ولذلك أنا وصلت بما وصلت إليه أخيرا إلى قاعدة علمية قد يقال لمن سبقك إليها، أقول أما في التعبير فلا أعلم، أما من حيث المعنى الذين يقولون معنا بأن كل بدعة ضلالة ذلك معنى ما أقوله، وهو كل نص عام لم يجري العمل من السلف الصالح على جزء من هذا النص العام فالعمل في هذا الجزء العام من البدع الإضافية. وما رأيك يا أبا إسحاق في نهاية المطاف هذا الكلام؟ يعني قبل ما يعني اتكلم لي بس يعني سؤال وملاحظتان. معليش كنت استفيد منك. عفوا. بالنسبه للسؤال، هل اذا مثلا يعني وقفت على احد فعل احد الصحابه بالاسبال اسبال اللحيه في تعبيركم، هل ممكن هذا يغير من الفتوى عندكم؟ رجعت انت الى لو على أني أنا أجبتك عن هذا، هل تذكر أني أجبتك؟ إيماء يعني لا تصريحا، قلت لا يجري أن يكون هناك فرد من أفراد الصحابة. طيب شيخنا، القاعدة التي ذكرتموها الآن كل جزئية من الدليل العام لم يجري عليها عمل السلف، فهل كلمة السلف هنا المقصود بها الإجماع أو الاتفاق، أم المقصود بها عمل فرد أو فردين أو ثلاثة من الصحابة؟ وأن تسجل العبارة عندك وتتأمل فيها ولو فيما بعد. نعم، أقول كل نص عام، نص عام كما تعلم يتضمن جزئيات كثيرة. نعم، جزء من هذه الجزئيات بطريقة أو بأخرى أن السلف لم يعملوا بهذا الجزء، بل عملوا بهذا الجزء من البدع الظاهرة. ماشي شيخنا، أنا فاهم، ربما أنا عبرت خطأ، لكن هذا هو المستقبل في فهمي. فهو السؤال هنا، إذا كان ابن عمر وأبو هريرة، ما رأيك في هذه القاعدة؟ هذه قاعدة من جوامع الكلم. جزاك الله خير. أنا منها أنطلق إلى القول بعدم جواز الزيادة على القصبة التي فعلها السلف، وليس له مخالف. أما اضطرادك إذا ثبت أن هناك مخالف، فأنا سأقول لك لكل حادث عليك. وأنا عشت وبلغت 80 من العمر، أطال الله عمر الشيخ، وما كانت المسألة واضحة لدي هذا الوضوح، وكنت أقول ما دام ابن عمر فعل هذا فهو جائز، لكني مع إيمان الذكر في هذه النصوص العامة توصلت إلى هذه القاعدة التي ما أظن أحدا يناقش فيها. وإلا فكل بدعة إضافية عليها دليل عام من الشريعة كما لا يفعل. لهذا أنا أقول أن المسألة في الحقيقة مع إخواننا أهل الحديث والذين يقولون معنا كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ويتذكرون معنا أن البدعة الإضافية لا دليل عام، لا بد لهم من أن يقولوا بأن الوقوف عندما ثبت عن السلف من الأخذ ما دون القصبة هو الشرع ولا يجوز زيادة عليه. طيب، النقطة الأخيرة شفنا في الملاحظة من هذه الحاشية الطويلة، أن تعلمون أن أثر وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما زاد على القبضة أخذه. هذا نص البخاري. مسندا؟ نعم، مسندا بالسند السابق للموصول. أيضا أقول هناك روايتان، رواية مطلقة ورواية مقيدة. نعم، الرواية المقيدة هي في ذهني ولا شك، وهي واردة في مصادر كثيرة، لكني ما أستحضر أنها في صحيح البخاري. لا، هي في صحيح البخاري جزما شيخنا. معليش يا شيخ، بارك الله فيك، أنا ما أناقشك هذا، أنا أقول لك الآن أن الرواية المقيدة هي محفورة في ذهني. نعم، لكني لم أكن متذكرا أنها في صحيح البخاري. نعم، والآن أنت تقول وأنا أتبعك الآن. جزاك الله خير. وأنا لا أشك في صحتها، فلا علي سواء كان في صحيح البخاري أو غير صحيح البخاري بسبب صحيح، وأنا معتقد الصحة، ولكن أنا أعرف بذلك. هل أنت معتقد صحة الرواية الأخرى وهي المطلقة؟ أنا أخذتها منكم، يعني تبعتكم فيها كما هو الواجب. أنت أخذت مني الإطلاق، وأنا أخذت منك الآن التقييد في صحيح البخاري، والجزاء الإحسان إلى الإحسان. جزاك الله خير، أنت إحسانك سابق يا شيخنا. جزاك الله خير. أيه. رواية أبي هريرة فليس فيها هذا القيد، ولعلك على علم به. نعم، في مصنف ابن أبي شيبة. أسفل. فإذا رواية البخاري المقيدة لا تعطل الإطلاق المروي في الرواية الأخرى عن ابن عمر، وبخاصة الرواية عن أبي هريرة خاصة. طيب، فما يعطل علينا رواية البخاري شيئا منها نحن؟ طب شيخنا عفوا، ولا تؤاخذني إذا أطلت معك الكلام لأجل الاستفادة. أعطني كلمة بعد. الكلام السابق سيساوم على رواية البخاري أيضا. أنا أقول للسائل، هل يجوز عدم الأخذ، أو بعبارة أخرى الإسبال في الحج والعمرة؟ أي إسبال اللحية؟ نعم، لعله واضح؟ لا، لغير واضح شيخنا. لماذا؟ يعني لم أفهم، لو أعدت الصوت. مرحبا، أقول أخذ ابن عمر في الحج أو العمرة معدود القول. بقية الكلام انه اذا كانت رواية ابن عمر في صحيح البخاري مقيدة ووردت هناك روايات مطلقة فالاصل حمل المطلق على المقيد، فالرواية المقيدة لا شك انها تعطل للرواية المطلقة، فما يبقى الا ابو هريرة رضي الله عنه. بارك الله فيك. اولا لا اشدد في هذه المقدمة، ثم من باب تقريب الموضوع سلمنا جدلا بالمقدمة، لكن لا ارى فرقا وقد قدمت لك اخيرا حتى انه لا يوجد رواية عن ابن عمر الا في الحج والعمرة. البحث السابق كله يطرح نفسه هنا وقد لخصته لك آنفا. هذا الاخ جائز الحج والعمرة أم عبادة؟ هو الظاهر أنه جائز في الحج والعمرة وليس عبادة. ليس عبادة، يعود البحث السابق. طيب خير شكرا. خير الله. أرجو أن تتأمل الموضوع، لأنه أولا الموضوع في حد ذاته فيه دقة، وثانيا وأخيرا غير معالج وغير مطروح في هذا البسط والشرح. نعم عفوا شيخنا، هل ممكن يعني امل فضيلتك الجزء والصفحة من فتح الباري لهذه الزيادة التي ذكرتها عن ابن عمر؟ لا من شبر ورا. بارك الله فيك. جزاك الله خيرا. شاء الله. بارك الله فيك يا شيخنا. فإذا كان عندك يعني جائز تبحث فهذا يقرب. نعم هو عندي كذلك يعني جائز. فقط ما هو يعني ايه في اللي هو في الجزء العاشر كتاب اللباس صفحة 349 باب تقليم الأظفار، يعني هو في كتاب اللباس باب رقم 64 اللي هو باب تقليم الأظفار. السلفية؟ ايه نعم طبعا السلفية. نعم هي موجودة عندي 10 على 349. ايه نعم هو كذلك. ماذا نستفيد من الرجوع إلى الفتح فيما ترى؟ لا ده أنا فقط يعني الأخ لما سمع أن أنا أعدل البخاري فأراد أن هو إيه يعني بحث عنها سريعا كده على أساس أن أمليها فضيلتك يعني. حتى يا أبا إسحاق أنا أسألك ماذا نستفيد من الرجوع إلى الفتح وأنا على يقين بأن هذه الرواية صحيحة؟ إيه نعم. الذي نستفيده؟ لا فقط يا شيخنا انا يعني الاخ يعني لما سمع ان انا اعزل البخاري وانت قلت يعني انه اول مره اعرف الناس البخاري فهو جابها فقط، فانا حبيت اماليها فقط يعني ما لهاش علاقه بالبحث. سبحانك الله انا ما قلت اول مره، قلت اول مره. اي نعم. كان سمي انسانا لانسانه خاصه ونحن في نقاش علمي دقيق، أنا ما قلت لأول مرة، ربما يكون أنا مسجلا في بعض كتاباتي وتعليقاتي، لكن المهم أنني أسأل الآن ما دام أنك عرفت أنني أعتقد أن هذه الرواية صحيحة أولا، ثم أثق بنقلك عن صحيح البخاري ثانيا، فالآن الإحالة إلى فتح الباري في الجزء والصفحة، ما الذي نستفيده؟ ولا شيء. في الحاصل أم في فائدة؟ لا هو من باب تحصيل يعني. طيب جزاك الله خيرا. وجزاك الله. مرة أخرى أدلك على المصدر الذي تكلمت عن هذه المسألة وخرجت رواية ابن عمر من هذا المصدر وغيره. اي نعم. حذرة من ملاحظة هذه على قولك ما نشبت إليها لأول مرة. عفوا نسيتنا. أنا لكن قلت لا أذكر. وجزاك الله خيرا. وجزاكم نسيتنا. أنت نعم المذكر. جزاكم الله خيرا. إياك إن شاء الله. طيب يعني شيخنا في خاتمة هذا الجواب يعني أدعو لتلميذك. بارك الله فيك. نحن في سننا المتأخر بحاجة إلى دعواتكم تكون دعواتكم قوة لنا وتنشيطا لنا ما بقي من حياتي. أطال الله في عمرك يا شيخ. الله يبارك فيك. وفيك بارك. الله يعطيك. الله يكرمك يا شيخ. عزا وفضلا. جزاك الله خيرا. سلام صالحا. أحسن الله إليكم. إليكم.